هذه الحقيقة. هذا الموضوع أيها الإخوة ستكون الخطبة كلها وقفا عليه، لا يجوز أن يتجاوز أصلا، كما لا يجوز أن يجعل ملحقا بخطبة. لماذا؟ لأنه يمسنا نحن بالذات، ولربما نكون نحن المسلمين أول ضحايا، لربما يكون المسلمون هم الضحايا الحقيقيين لما حدث أيها الإخوة، على الأقل فيما يستقبلون من أيام. ومن بين هؤلاء المسلمين نحن بالذات هنا الذين نعيش في هذه الديار، الديار التي آوتنا وأكرمتنا وأعطتنا الأمان الذي يفتقده كثيرون منا هناك حيث مساقط رؤوسهم أيها الإخوة. لذلك لابد أن نتحدث أيها الإخوة حديث الجادين، وحديثا أقرب إلى الروح العلمية النقدية التحليلية، ليس حديث الأغمار ولا حديث الأغرار أيها الإخوة الذين يقولون كما أقول دائما ولا يقولون، الذين يقولون ولا يقولون، أو يقولون بعض الشيء ويسكتون عن أشياء كثيرة. ولنبدأ حتى لنطول أيها الإخوة حبل المقدمات، نبدأ لنقول أيها الإخوة إن ما حدث في إسبانيا، وما معنى إسبانيا أيها الإخوة؟ معناها البلد الأوروبي الوحيد الذي تربع على القمة، بلد رقم واحد الذي كان ممانعا ومعارضا ومستنكرا وشاجبا لحرب العدوان والظلم على العراق الأبي الشقيق، البلد الأوروبي رقم واحد. مدريد أيها الإخوة الجريحة المنكوبة والمكروثة هي صاحبة مظاهرة المليونين، لا ننسى تظاهراتهم في فبراير ومارس قبل حرب العدوان، وبقية البلاد مظاهرات 8 ملايين، حتى العرب لم يفعلوها، حتى أصحاب القضية أيها الإخوة لم يفعلوها، هؤلاء وقع لهم وقع. ولذلك نحن نقول بل نسارع القول إن ما حدث أيها الإخوة بعض الناس يحلو له أن يصفه بحماقة، ولقد يجوز لنا أن ندعوه حماقة إذا كنا نصادر على أن الذين فعلوه من المسلمين، فهي حماقة ومهاترة أيها الإخوة بلا شك. ولكن أأمن وأحسن أيها الإخوة وآكد أن ندعوه في كل الأحوال جريمة، بغض النظر عن الذين وقفوا خلفه، عن الذين خططوا وعن الذين استدرجوا ونفذوا، إنما حدث جريمة بكل المعايير. لذلك لن نقول حماقة، سنقول جريمة، أيا كان الفاعل، أيا كان هذا الفاعل المجرم، وأيا كان المستفيد، وأيا كان المستثمر الذي سيبدأ استثماره من الآن، الآن سيبدأ الاستثمار لما حدث أيها الإخوة. والتوظيف وجني الثمار ستكون مرا وعلقما على المسلمين في أنحاء الأرض لو كانوا يفقهون. لذلك هذا أول ما نقوله، إنها جريمة وبغير الاستدراك، لا نحب في مثل هذه السياقات أيها الإخوة كلمات الاستدراك بين أن على أن ولكن ومما يجب ذكره في هذا المقام، هذا غير صحيح. من غير استدراك قتل الأبرياء المدنيين العزل أيها الإخوة الذين كما قلت وأعيدها بالأمس القريب خرجوا بالملايين متعاطفين مع قضايانا، مساندين جراحاتنا، ليقولوا للاستكبار الإمبريالي الأنجلو أمريكي العالمي لا، ولملء الفم. لماذا يستهدف هؤلاء؟ لماذا الذين يساندوننا ويقفون إلى جوارنا؟ لماذا؟ ولذلك أيها الإخوة سننتقل إلى النقطة الثانية وهي أكثر جراءة، ربما تكون أكثر النقاط التي سأطرحها اليوم جرأة ووضوحا وتكشفا. سأسأل سؤال على كل واحد منا أن يسأله حتى في الحوارات مع الغربيين وغير الغربيين، اسألوه دائما على أعلى المستويات وعلى أدنى، اسألوه. يتحدثون عن القاعدة وعن جماعة القاعدة، وأنا سأسأل هذا السؤال الذي يتكون من كلمتين، العنوان والبوق. أين عنوان القاعدة؟ أين البوق الذي تتكلم، المنبر أيها الإخوة الذي تتكلم منه القاعدة؟ أنا إن صح أيها الإخوة وثبت أن القاعدة أو غير القاعدة وراء هذه الأعمال، فقد قل لها صريحة جريمة. نقول جريمة، ليس ننطلق أو لسنا ننطلق في ذلك ونصدر عن الوازع الديني وحسب، بل عن الحس الإنساني أيضا. إنها في نظرنا كمسلمين يفقهون دينهم ويفقهون كتابهم ويصدرون عنه أيها الإخوة في أقوالهم وأفعالهم جريمة، وفي نظرنا كبشر كبني آدم جريمة بكل المعايير جريمة، وكما قلت مرة أخرى بغير استدراك، بغير استدراك أيها الإخوة. لكن لابد أن نسأل على الأقل أيها الإخوة حتى لا يتم الاستثمار والتوظيف ونحن في حالة استغفال كاملة. يقال القاعدة، ممكن القاعدة ممكن غير القاعدة. الآن طبعا كل الأسهم كل المؤشرات انتهت توجهت إلى القاعدة، وكل الذين يتحدثون مثلي أيضا ويدينون هذه الجرائم كأنهم بلعوا هذا الطعم أو بلعوا هذه الفكرة وتأكدوا أنها القاعدة. عجيب، هذا غريب جدا. لا ندافع عن القاعدة ولا نبرر هذه الجرائم، لكن من حقنا أن نسأل العنوان، أين عنوان القاعدة؟ من الذي يتحدث باسمها؟ عبر أي بوق تستطيع أنت، أستطيع أنا الآن أن نكتب منشورا وأن نرسله إلى جريدة نضعه في سطح الزبالة في قاعة الطريق باسم القاعدة؟ كيف تستطيع القاعدة أن تبرئ نفسها أنها لم تكتب هذا؟ حتى إذا برأت، من الذي يستطيع أن يجزم لنا أن الذي برأ هي القاعدة وليس غير القاعدة؟ دخلنا أيها الإخوة في مبارزة جهنمية لا أول لها من آخر، لا نهاية، لأن القاعدة ليس لها عنوان. أين عنوان القاعدة؟ صحيح؟ كل جهة لها عنوان، لها متحدثون رسميون باسمها ولهم الحرية أيها الإخوة أن يستخدموا أبواقا معينة، لكن الذي أنا موقن به أيها الإخوة يقينا مطلقا وكاملا أن ليس للقاعدة بوق. لا تستطيع، صدقوني لا تستطيع القاعدة الآن ضمن هذه الحرب الكونية على الإرهاب كما تسمى، لا تستطيع أيها الإخوة أن تبرز لا شريطا متلفزا أو صوتيا ولا منشورا ولا بيانا ولا أي شيء. ومن ذا الذي عنده الجرأة أيها الإخوة أن يخدم القاعدة في هذا الميدان؟ الجزيرة العربية، المنار، الفضائيات العربية؟ مستحيل. كل شيء تسمعونه، كل شيء يقال أو يسمع بتلخيص أمريكي، نعم ليسمح لهذا الشريط أن يقال. ثم هل هذا الشريط شريط القاعدة أو مدبلج؟ أبسط البرامج الآن أيها الإخوة، برامج ديجيتال بسيطة جدا جدا، تستطيع أن تحكي على لساني، على لسانك ما تريد وبنبرة ولهجة لا يمكن لأذكى البشر، لأكثر هؤلاء البشر تمتعا بأذن موسيقية صوتية أن يميز أن هذا مزور مأفوك، لا يمكن. هذه برامج بسيطة جدا موجودة حتى في الأسواق الآن، فكيف على مستوى دول إمبراطورية بحجم USA أيضا لا نستطيع أن نعرف. الموضوع مفتوح على احتمالات كثيرة. بعض الناس يقول ماذا تريد أن تقول؟ هل تريد أن تبرر؟ مستحيل، ليس هذا ما بدأت به وليس هذا ما انطلقت منه. لكن أريد أن أسأل الآن السؤال الثالث أيها الإخوة، من المستفيد الأكبر من وراء ما جرى؟ ولا قدر الله قد يحدث غدا أو بعد غد أن تحصل ضربة أخرى أيضا في لندن، في باريس، حتى في ألمانيا، وقيل أنها غير مستبعدة في نظر محللين سويين. عجيب، ما دخل ألمانيا والنمسا، حتى باريس، ما دخل باريس. وهنا أيها الإخوة أنا الآن بدأت، لأنه كان في قلبي وقت لاحظتم لم أشأ أنا أن أقف خطبة واحدة كاملة على موضوع الحجاب في فرنسا، كنت أشتم رائحة خبيثة، كنت أشعر أن وراء هذه الطبخة شيء غير مفهوم، وراء طبخة الحجاب في فرنسا والتي استثير من أجلها أيها الإخوة وسبيها الحس الإسلامي في العالم كله، كنت أشعر أنها مقصودة لشيء لم أفهمه. الآن بدأت أفهم، وأعتقد أنكم بدأتم تفهمون أيضا معي، ونفهم جميعا أيها الإخوة هذا التسجيل الذي جاء أيضا على لسان الظواهري. وهدد ماذا؟ وتكلم عن ماذا؟ عن فرنسا، وعشان موضوع الحجاب. إذا لكي يبرر أيضا ضد فرنسا لابد أن تقدم مقدمات قبل ذلك. ما هي المقدمات؟ قضية الحجاب التافهة هذه، القضية التافهة التي حرك بها وجدانات المسلمين في كل مكان، وهي لأمر يراد. هذا الأمر بدأ الآن يضح، بدأنا نفهم سر هذا التخطيط الشيطاني على إبليس أيها الإخوة. حاولوا أن تفكروا كما قلت لكم بعقلية نقدية تربط الأمور. فرنسا وألمانيا، المحور الفرنسي الألماني معروف أيها الإخوة، بالعكس هو المحور الذي أثقل والذي أخزى الموقف الأمريكي وإدارة الصخور أو النعاج أو الدجاج الأمريكان. لماذا تهدد فرنسا؟ لماذا تهدد ألمانيا الآن؟ طبعا لقضية الحجاب، لقضية الحجاب شيء تافه وسخيف جدا. لا ننظر إلى بعيد، نحن لا ننظر أيها الإخوة أعمق مما إيه؟ مما نرى في المعتاد وفي المألوف للأسف الشديد، لأننا أصحاب المألوف دائما دائما، لأننا أصحاب المألوف. قيل لي أيها الإخوة أن خطابك يؤخذ عليه أنه لا يتميز بخصوصية الخطاب الإسلامي. قلت لهم يا حي هلا، ما هي خصوصية الخطاب الإسلامي؟ ما الذي يخرج خطابي عن أن يكون خطابا إسلاميا؟ الاستشهاد أيها الإخوة بمرجعيات غربية، مفكرين بفلاسفة محللين بكتابات بفكر غربي، وهل القرآن والسنة يقولان إن حرام على المسلم أن يأخذ الحكمة حيث وجدها، أم يقولان العكس تماما؟ كل ما هنالكم أن هذه الخصوصية خصوصية المألوف أيها الإخوة، ألف خطابا معينا، خطابا كسيحا وخطابا مبسطا جدا، وخطابا جعلهم يدمنون الماضي بينما يذوب فريق آخرون في الحاضر، وهذه النتيجة أيضا. سأعود إلى هذه النقطة أيها الإخوة في إبانة في حين إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن من هنا كانت قضية الحجاب، ومن هنا كان رسالة الظواهري، ومن هنا كان البوق الذي بث رسالة الظواهري. وسأقولها بجرأة مكشوفة عارية، من المستفيد أيضا الآن في هذه الواقعة التي يراد لها أن تعم الخلائق أيها الإخوة وتخص المسلمين، في هذه الواقعة التي يراد لها هكذا، وبدأ أيها الإخوة بدأ اتجاه جديد لاحتشاد وحشد إجماع غربي بل عالمي. ربما ما تباعد بين أمريكا وأوروبا عاد يتقارب الآن، أو ينبغي أن يعود يتقارب. من الكسبان؟ المسلمون سخافة طبعا أول الخاسرين. بالأمس هنا في هذا المسجد حين سئلنا من قبل التلفزيون النمساوي عن موقفنا من صراع الحضارات بعد الغزوة الظالمة الجبانة على العراق الأبي الشقيق، وقلنا أيها الإخوة مختصرين ضاحكين واثقين بصحة البرهان، انتهى، لم يعد هناك مجال ولا مسول للحديث عن صراع وصدام حضارات وأديان. لماذا؟ لأن محور أيها الإخوة برلين وباريس ليس محورا شرقيا ولا شرق أوسطيا، إنه محور غربي أيضا، أليس كذلك؟ فهل الغرب في حالة صراع حضارة واحدة؟ إنه صراع مصالح وأطماع ومنافع لا صراع حضارات. من أسف كف هذا البرهان اليوم أن يكون برهانا، لن نستطيع أن نستخدمه بعد. لماذا؟ لأن خطوط التماس أيها الإخوة بدأت تشتعل. من الذي أشعلها وكيف ولماذا ولصالح من؟ هذا هو السؤال. بدأت خطوط التماس التي عينها أيها الإخوة لا أقول الأكاديمي بل السياسي المؤدلج صموئيل هانتينغتون في دراسته التي لم تنشرها هيئات أكاديمية أيها الإخوة، وإنما الفورن أفيرز أو مجلة الشؤون الخارجية التابعة للخارجية الأمريكية هي التي نشرها. إنه رجلهم، إنه منظرهم أيها الإخوة منذ بداية التسعينيات، والتلويح بالخطر الأخضر الإسلامي القادم. لقد صدقت إذن أو بدأت تصدق حقا للأسف مقولة هانتينغتون. من الذي جعلها تصدق؟ ومن الذي له الصالح الأكبر أن تصدق؟ الذين نظروا لها أيها الإخوة، الذين أرادوها هكذا، أرادوها حرب حضارات، حرب أديان على خطوط تماس أيها الإخوة، أيديولوجية دينية حضارية تعيد إلينا عفواً أيها الإخوة ذكريات الحروب الصليبية واستخدام الدين في أخس أو لأخس الغايات والأهداف. حتى الأمريكان هؤلاء أنفسهم أليسوا هم الذين استخدموا الدين بالأمس القريب لغاياتهم أيضاً وتصفية حساباتهم؟ هم اعترفوا، قالوا نحن قمنا بتدريب 20,000 مقاتل إسلامي على عمليات إرهابية، هكذا قالوا بعد أن خسرت أو خسرت الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. قالوا نعم دربنا 20,000 مقاتل، طبعا معروف دربهم وبأموال من نعرف، كلنا نعرف هذا، لم يستطع ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا. 20,000 مقاتل، بعضهم أعطي الرخصة أيها الإخوة أن يدخل الولايات المتحدة الأمريكية، توزع على أكثر من 38 مدينة أيها الإخوة في 9 مخيمات. هذا كلام مين؟ كلام ضابط الاستخبارات الأمريكي الكبير قال ذلك كما في التلفزيون، في 9 مخيمات تدريب. إذن هم استخدموا الإسلام أيها الإخوة للأسف، ونحن طبعا كنا ضيعين وكنا غلمانا جيدين أيها الإخوة، استخدموا الإسلام. والآن يراد لهذا الإسلام نفسه أن يستخدم، لكن هذه المرة لا لذبح الاتحاد السوفيتي بل لذبح العالم الإسلامي نفسه. لاحتياز الثروات والإمكانات، أيضا لتنفيس الضغائن القديمة واستخدامها سلاحا في نفس الوقت أيها الإخوة، في حرب المصالح القذرة هذه، في حرب المنافع الوسخة هذه هكذا. إذا لنعد أيها الإخوة، لنعد إلى النقطة، من المستفيد؟ من الذي له الصالح الأكبر الذي نظر لهذه الحرب؟ نحن لم ننظر لها، بالعكس نحن في اتجاه المقابل تماما. حتى العالم لم يكن مقتنعا بهذه الأطروحات الأيديولوجية الضيقة العنصرية المستحدثة، لم يكن مقتنعا، وجاءت حرب العراق أيضا لتزيد العالم الآخر بصحة موقفهم وتدين هذا الموقف الأمريكي المغرض طبعا أيها الأخوة. لكن للأسف الذي حصل الآن تقريبا سيقلب الموازين، فقط لا قدر الله ضربة أخرى. الآن يحتاج مبني المجهول، من الذي يحتاج؟ أتكل على ذكائكم، يحتاج إلى ضربة أخرى لتلتئم الحلقة الجهنمية أيها الإخوة. ربما تسقط دول، نحن فقط هنا نتحسس أيها الإخوة، طبيعة الإنسان الغرزية، طبيعة الإنسان الغرزية، نتحسس مصالحنا، نهجس أيها الإخوة بمخاوف معينة، لكن ممكن تسقط دول أخرى أيضا كما سقطت العراق. وسوف نجد هذه المرة أن معظم إن لم يكن كل هذا العالم الغربي بفيلقين بضفتين قد توحد ضدنا هذه المرة، ومن غير رحمة. صدقون لقد قرأت في هذه الأيام لفلاسفة ومفكرين أوروبيين ألمان وفرنسيين أحرار كبار كانوا يمتازون إلى وقت قريب بنبرة عقلانية ممتازة تساندنا وتتعاطف مع قضايانا، انقلب الأمر أيها الإخوة 180 درجة، بدأوا الآن يتقمصون منطقا ضيقا عنصريا أيها الإخوة، عصبيا مخيفا، نفسه المفكرون نفسهم بعد الذي حصل. تعرفون لماذا؟ لأنه لا عندنا ولا عندهم لم يحصل هذا في التاريخ، وربما أن البشر إلى الآن لم يصلوا إلى درجة من الرقي والتطور الفكري أيها الإخوة حتى العاطفي لكي لا يجعلوا الصور هي التي تحكمهم. ما يحكم المواقف ليست الأفكار الحقيقية أيها الإخوة، ليست الأدلة، ليست البراهين، ليس الواقع العالي قطعا، صدقوني لا، وأنتم تعرفون هذا، إنما الصور، الصور النمطية. العتبة الأولى الآن في إدراك المسلم كلمة واحدة، الإرهاب. أول عتبة في إدراك شخصية المسلم ورسالة المسلم ودين المسلم أصبحت ماذا؟ الإرهاب. هذه العتبة الأولى، كيف بما بعدها؟ كيف نجح أيها الإخوة في تكريس هذه الوضعية؟ شيء مذهل. هل تصدقون أننا نحن كمسلمين هنا وفي كل مكان فعلا ننطوي على نفسية مجرم، على نفسية دباح، على نفسية إرهابي؟ طبعا نفسية دباح أيضا صورة نمطية مستعارة أيها الإخوة، مستدعاة من زمن الحروب الصليبية، كرست فيما سمي من طرف بغزوة من هذا أيها الإخوة، غزوة غزوات بضربة 11 أيلول سبتمبر. كيف كرست؟ لأنهم وجدوا سكاكين أيها الإخوة مع الفاعلين، سكاكين. لماذا سكاكين؟ ممكن سكاكين بلاستيك مقوى، سكاكين لماذا؟ يوجد هناك أسلحة رشاشة ممتازة، أسلحة كيميائية بيولوجية، أشياء ما خف حمله وعظم فتكه. لماذا سكاكين؟ لتكريس صورة نمطية مستدعاة من الحروب الصليبية، صورة قطاعي الرؤوس، صورة الذباحين. وانتبهوا، البشر لا يتحركون أيها الإخوة كما قلت لكم بدافع احتمالي أو إحصائي أو دلائل براهيني، كما يتحركون بالصورة. كلنا نخاف من ركوب الطائرات صحيح؟ لكن لا نخاف من ركوب السيارات، ضحايا السيارات أكثر بكثير من ضحايا الطائرات، لكن لماذا نخاف؟ صورة نمطية أيها الإخوة، صورة نمطية يغذيها مشهد درامي مخيف، كتلة ملتهبة في الجو تسقط لا أمل في النجاة، صورة معينة تخيفنا أكثر من الحقيقة. الصلب الذي تقول بلسان الإحصاء لا، ضحايا السيارات أكثر بكثير صحيح؟ لكن لا، البشر لا تحركهم كما قلت لكم الدلائل والبراهين ولغة الاحتمال والإحصاء، تحركهم صور نمطية. وسأقول شيئا ممكن مفترض به من باب اللباقة واللياقة أيها الإخوة، وأيضا التحسب لما سيحدث، ألا أقول هذا لكن سأقوله لأنني لا أعرف، لا أستطيع أن أخالف طبيعتي الصراحة والوضوح الكامل. والسبب أيها الإخوة، السبب أنني لست محسوبا على جهة ولا من جهة، ولا يعنيني إلا أن أعرف الحقيقة وأن أقولها مهما كلف الأمر، لذلك عندي هذه الميزة. أقول وضعنا هنا لا قدر الله أيضا ربما سيكون أشد سوءا بكثير مما تعرض له إخواننا المسلمون في أمريكا. لماذا؟ هذا ما لا يليق بقوله لكن سأقوله، لأن الشعوب أو الشعب هو بالأحرى الشعوب، الشعوب الأمريكية، هذا الشعب له حقيقة شعوب أيها الإخوة، جاءت إلى هذه البوتقة تشكل وتمثل وترسم كل أيها الإخوة طيف الإثنيات والعرقيات واللغات والديانات إلى آخره. هؤلاء لم يكونوا أصحاب جذور حقيقية، ولذلك لم يكونوا مشحونين بشوحا كافية من العنصرية أيها الإخوة وأفكار الزمان الغامر المستدعى في الوقت الذي يخطط ويرسم له، بخلاف الشعوب الأوروبية. للأسف هؤلاء مشحونون إلى حد كبير وكبير جدا، ولم يستطيعوا أن يتخلوا عن هذا، لأننا أيضا مشحونون بصورة نمطية لم نستطع التخلص منها. هكذا للأسف حال الشعوب عموما، للأسف هذه مأساة كونية لا تزال مستمرة. وإذا كان رد الحكومات هنا المفترض فيه، وأعتقد أنه سيكون كذلك، ملجوما ومضبوطا ومعقولا بأن يحقق أمنهم ويحافظ على مصالحهم أيها الإخوة ويمنع الاختراق، لكن الذي لن يكون معقولا ولا مضبوطا بل هو قابل بكل معنى الكلمة للانفلات وربما أحيانا في حدود هستيرية جنونية هو رد فعل الجماهير الشعوب. صحيح؟ أعتقد أنكم توافقون أيضا على هذه النقطة. إذن من سيدفع فاتورة هذه الجرائم؟ لن أقول حماقات من باب الموضوعية أيضا في التشخيص والتوصيف، من الذي سيدفع أيها الإخوة أكبر قسط من فاتورة هذه الجرائم المتصلة؟ نحن المسلمون هنا وفي بلادنا هناك. إذن من المستفيد الأكبر؟ هذا هو السؤال. طبعا نحن أيها الإخوة أيضا لسنا من السذاجة والبلاهة أن نتجاهل حقيقة أنه ربما يكون قد تورط بعض الشباب الملتحين الإسلاميين الذين ينتمون إلى هذه الجهة أو إلى تلك، ممكن جدا هذا، ممكن جدا في 11 سبتمبر أو في 11 آذار مارس، ممكن جدا. لكن من الذي حركهم؟ من الذي رسم لهم؟ من الذي سهل؟ من الذي مول؟ هذا هو السؤال. هذا يحصل دائما أيضا، لابد أن نتساءل. لكن سأعود أيها الإخوة لأتساءل، هل فعلا نحن نضع نفسية مجرم أو نفسية إرهابي؟ هل دين أيها الإخوة فعلا دين إرهابي يغذينا بهذه المشاهد المريضة المعلولة الملتافة؟ كم تبلغ نسبة هؤلاء؟ لنقل إن هناك من بين المسلمين أناسا أيها الإخوة أحب بل أدمنوا القتل والتفجير والفناء لمجرد أيها الإخوة شفاء الغيظ، أن يشفوا غيظهم، لمجرد الانتقام، لمجرد أن يثبتوا أنهم نجحوا فيما فشل فيه غيرهم كما يظنون إلى آخره. لكن كم نسبة هؤلاء؟ بالله عليكم كم نسبة هؤلاء من بين مليار وربع مليار مسلم؟ قلت في الخطة السابقة، أليس أكثر الدماء النازلة في العالم هي دماؤنا نحن؟ دماء المسلمين؟ أليس أكثر المهجرين المكروثين المنكوبين اللاجئين هم من المسلمين؟ إذن كيف تنقلب الصورة أيها الإخوة؟ إنها لعنة الإعلام أيها الإخوة، ولعنة التأكيد والتكريس على صور معينة، على صور نمطية كما قلت لكم. هذه المشكلة، مشكلة الصور النمطية، وليخطب مثلي ما شاء لهم إيه الخطاب أن يخطب بعد. ولذلك أنا اليوم مشفق أن آتيكم ببعض الأحاديث والنصوص التي تحرم إزهاق النفس الإنسانية. أجدوني أسخر من نفسي، أستحضر هذه النصوص وأحفظها منذ الصغر، وقلناها في غزوة منهاتن، قلنا هذه النصوص التي تؤكد عدم جواز قتل الأجير وإن كان حتى في ساحة المعركة، موجود في الساحة أيها الإخوة، لكن يحفظ المتاع، يحفظ لهم طعامهم وشرابهم وخيامهم، ممنوع أن تقتلهم. والأحاديث في هذا صحيحة في البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه، ممنوع. والنبي في لفظين صحيحين أنكر ونهى عن ذلك، استنكر أن يقتل إنسان لا يرفع السيف ولا يقاتله، ممنوع. لكن أن يأتيني منطق أهوج، هذا المنطق لا نستطيع أيها الإخوة طبعا أن نلغيه أو نتنكر له، فضلا عن أن نجرم بتبريره، مستحيل أن نبرره، لكن سمعناه وهو مؤكد ومكتوب في دراسات وفي فقهيات وأدبيات لهؤلاء المساكين. هذا المنطق الذي يخلط بين الحقيقة والمجاز. سألني حين كنت في أحد البلاد الأوروبية شاب صغير لا أدري هل هو غر أو هو عميل يريد أن يورطني على المسكين، ليس عندي ما أتورط فيه أبدا كما قلت لكم. لماذا سألني؟ أنا أعمل في شركة أمريكية، شركة صناعية، في دولة أوروبية وقادر على أن يلحق بها دمارا كبيرا، تعطيه رخصة قلته لا ممنوع وهذا إجرام وسرقة وخيانة. قال لكننا في حالة حرب يا أخي معهم. قلت حالة حرب التحق أيها الأخ بالمجاهدين الفلسطينيين، وأقولها هنا هنا وهذا سيكون له موضع آخر. مهما تحدثنا عن الإرهاب أيها الإخوة وعن الجرائم ومهما شجبنا لن نكون من الجبن والحربائية أيها الإخوة والهلامية، بحيث أننا لا نقدر نفرق بين المقاومة المشروعة، بين حقنا في الحياة، حقنا في الوجود، حقنا في أن ننكر كل ظلم. لذلك ما يحصل في فلسطين ظلم وإجرام وعدوان، ويساهم فيه طبعا الجبار الأمريكي بالقسط الأعظم. ما حدث واحد في العراق ظلم وتجبر واستكبار وعدوان، ولذلك الحق مكفول أيها الإخوة في الشرعة الإنسانية وفي الشرائع السماوية لإخواننا العراقيين كما الفلسطينيين أن يقاتلوا المحتلين. سنقول هذا حتى لو أدانا أن ندفع حياتنا ثمنا لهذا المقال، لكن لابد أن نفرق أيها الإخوة، لابد أن نفرق بين أمور يراد لها أن تتداخل. للأسف الشديد ثمن فادح نستفدحه ولنا الحق أن نستفدحه، سندفعه الآن وسترون ما هو. لن يغدو هؤلاء، أعني الرأي العام هنا الأوروبي، بعد ذلك سيكف أن يكون متعاطفا بشكل أيها الإخوة مقبول في الحد الأدنى مع قضايانا مع مآسينا. لماذا؟ لأنه تقريبا سيفقد البوصلة الهادية ولن يفرق بين العادل من قضايانا وبين الفاشل الخاسر الخائب من قضايانا. سيرى أن هذه أمة كما قلت لكم وبحكم الصور النمطية أمة لا تستحق العيش ويجب أن تعالج بأسلوب آخر. قال هذا فلاسفة كبار كما قلت لكم عقلانيون، يجب أن تعالج بأسلوب آخر. أسلوب ماذا؟ أسلوب اجتثاث أيها الإخوة، وهذا ما يدوه جبابرة الأرض بارونات الحرب وأساتذة فن الإفناء أيها الإخوة. هذا الذي يريدونه، هذا الذي يخططون له. قلت لإخواني قبل أيام جوديث ميلر وهي تلميذة نابغة للمفكر الضاغن على الإسلام والمسلمين وحضارتهم وماضيهم وحاضرهم برنارد لويس البريطاني المتأمرك، قالت ليس الخطر في الإسلام المعتدل، عفوا ليس الخطر في الإسلام المتطرف ما يسمى إسلام الإرهاب إسلام الذباحين، ليس الخطر فيه، إنما الخطر الحقيقي في الإسلام المعتدل. لماذا؟ قالت لأنه وحده هو الذي يحمل مشروعا قابلا للتنفيذ. تستطيع أيها المسلم الرسالي الحضاري بالفكر المستنير بالعمل ليس بالفناء، ليس بالدخول في مبارزات فناء أيها الإخوة لا معنى لها، أن تقتل لأجل القتل، أن تدمر وتحسب أنك تستطيع بقتل بضعة آلاف أو حتى بضعة عشرات الآلاف تستطيع أن تلغي صورة العالم السياسي اليوم. لا تستطيع بهذا الأسلوب، بالعكس أنت ستحشد العالم كله ضدك وستعرض أمتك لحرب إفناء حقيقية، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فقط عناد الرأس أيها الإخوة، عدم العلمية في تقدير المواقف. نتحرك الآن ربما بعقلية الزير سالم وعنترية عنتر على الأبجر، ربما نتحرك بهذه الطريقة يعني مستحيل. يوم كان الميزان متقاربا جدا أيها الإخوة بيننا وبين هذا الغرب قبل مئات السنين، استمرت الحروب الصليبية أكثر من قرنين. بالعكس ميزان التفوق التقني العلمي كان في جانبنا، ومع ذلك استمروا في حربنا وفي مشاكستنا أكثر من قرنين. فكيف يمكن أن يكون عليه الوضع اليوم وميزان التفوق الساحق لهم ونحن ليس عندنا شيء إلا هذه العمليات أيها الإخوة المنفلتة التي تفتقر إلى المنطق أصلا لكي تكون مفهومة، لكي تكون متركة قابلة لأن تفهم لها أهداف حقيقية تخدم. للأسف لا تخرب ولا تضيع وتجعل الفوات الحضاري أيها الإخوة تطول آماده وأزمانه عليها فوق ما طالت وفوق ما استمرت هكذا. إذن أيها الإخوة لا بد أن ننظر لهذه القضية نظرة منصفة. غدا كما تعلمون نحن مدعوون جميعا إن شاء الله إلى الخروج في تظاهرة ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين الأمريكي الإمبريالي الجديد للعراق. إذا كانت وأنا سأقول لكم تقويم شخصي وجهة نظر، إذا خرجت التظاهرة في هذه الحدود ستكون فاشلة تماما، ربما تتعرضون مثلا للبساط ايها الاخوه، للسب، للعن، ترمى عليكم زجاجات او دروزات، لانكم لم تتعلموا. اذن سيقولون لا، لم تتعلموا ان تبكوا على ضحايانا وتستدرون الدموع منا ان نبكي على ضحاياكم. لن يقبل هذا منا، انتبهوا. لذلك دعوه مفتوحه مني هنا ان تجعل واجهه التظاهر غدا، وصدقوني غير مدرك وغير واعي الا فيه الكفايه من يخطط هذا التوجه غدا ايها الاخوه. الاولويه للضحايا الابرياء في مدريد، ليس ضحايا فلسطين ولا ضحايا العراق، رقم اثنين رقم ثلاثه. رقم واحد ضحايا مدريد، وانا انصحكم ساقول واجعل الله دون ان استشير احدا، وجهه نظري انا لا اعطي فتاوى، وجهه نظري. من امر ان يخرج فليعد اليوم صورا يستخرجها من الكمبيوتر من اي وسيله باي وسيله لضحايا مدريد ويكتب عليها لا للارهاب لا للجريمه، ويحملها غدا في الشوارع. ولا ادري لما هذا الصمت المريب الغبي العاجز الى اليوم في عواصم العرب الذين ربما غدا سيدفعون ايش ايها الاخوه دولهم ثمنا لما يحدث. مساكين هؤلاء، ضربنا لهم برجين، ضعف لنا دوله، صحيح. ما سياتي ربما يكون اعظم. يجب ان نفكر بعقليه حقيقيه. لذلك ايها الاخوه لا ادري ما سر هذا الصمت. لماذا أغبياؤنا، أعني حكامنا هكذا، لماذا أغبياؤنا أيها الإخوة لم يضغطوا على الشعوب الطيعة ما شاء الله المؤدبة جدا أن تخرج وستستجيب؟ الشعوب الآن أيها الإخوة في حالة هلامية، حالة تغبيش، لا تفهم. الغربي مباشرة، الغربي مباشرة سيفسر هذا الصمت المريب على أنه مباركة ضمنية للإرهاب في مدريد. يسكتون لأنهم شامتون هكذا. طبعا لا يمكن أن ربما تكون هناك نسبة ضئيلة جدا جدا جدا تبارك ما حدث في إطار المعركة الشاملة، لا تبارك قتل هؤلاء بالذات، لكن تبارك القتل كمبدأ، التدمير كمبدأ، على أساس أنهم لا يفهمون لاستجابة أيها الإخوة، لا يفهمون لاستجابة للتحدي الأمريكي والغطرسة الصهيونية إلا هذه الصورة، وهؤلاء واهمون وخاطئون مرة أخرى أيضا. لذلك للأسف كان خطأ كبيرا أن شعوبنا لم تخرج ولم تسل بها الشوارع والميادين في احتجاج على هذه الجريمة. للأسف سيدفعون الثمن أيضا مرة أخرى على هذا الصمت. إذن بعد ذلك أيها الأخوة سنخسر، هذا مؤكد، سنخسر قطاعات كبيرة ممن كانوا يتعاطفون مع قضايانا، سيكفون أن يتعاطفوا بعد ذلك مع قضايانا، ستضيق الحلقة لا شك، سنكون واهمين إذا تأملنا في شيء مخالف، ستضيق الحلقة لا شك على المسلمين هنا بالذات وعلى المسلمين في العالم. وكما قلت لكم سيتقارب ما تباعد بين الموقفين الأوروبي والأمريكي، سيعود الود الآن، وهناك أناس طبعا يستضون في الماء العكر الآن أو المياه العكرة ويدعون إلى ذلك. ولذلك بوش الآن اهتبى لها فرصة، أنا متأكد هو سعيد جدا بما حصل. بعض الناس فقط يؤكد إيه أو يضع نظره على أزنار، أزنار ورقة احترقت أيها الإخوة، استنفذت إيه الأغراض منها، انتهى أزنار وحزب أزنار، ليست هذه القضية. القضية أن بوش يريد توسيع رقعة الحرب أيها الإخوة، والآن بدأ يكسب ماذا؟ الفيلق الأوروبي، أكبر مكسب، أعظم مكسب له. نحن كسبنا من؟ خسرنا نحن ولم نكسب شيئا، نحن على الدوام نخسر، أساتذة في فن الخسارة والخسران أيها الإخوة. هذا طبعا كله على فرض ماذا؟ على فرض أننا ساهمنا في هذه الجريمة، انتبهوا. وهذا ما لا أقطع به، بالعكس أنا أتشكك، أتشكك كثيرا، لكن لا أتشكك كما قلت لكم أن هناك أفرادا، يعني الفرد الذي أيها الإخوة الذي يدل على المجاهد الفلسطيني وتأتي الأباتشي الصهيونية وتضرب معقل هذا المناضل، نفس هذا الفرد ممكن إيه أن يفعل أشياء كهذه؟ بلاش يا سيدي، لا، هذا الفرد ما شاء الله عقائدي أيديولوجي متنور بالطريقة هي الخاصة التي تخصه وتخص أشياءه، لا، ويعمل بإخلاص ويريد أن يختصر الطريق إلى الجنة، مشكلته في عقل هذا أيها الإخوة. وهذه نصة لا تذكر كثيرا الحمد لله تبارك وتعالى. العالم الإسلامي في مجمله وعلى مدى تاريخي هو عالم مسالم وعالم يحترم الحياة الإنسانية ويقدسها أيها الإخوة، ليس عالم من الذباحين والإرهابيين كما يصور، مستحيل. والدليل أيها الإخوة التقرير الذي نشره مكتب مكافحة الإرهاب في الإدارة الأمريكية، مكتب رسمي أيها الإخوة بالإدارة، قبل 2001، سنة 2001 في أبريل 2001 قبل غزوة منهاتن يعني ببضعة أشهر، هذا التقرير اسمه نماذج الإرهاب 2001، هكذا اسمه نماذج الإرهاب 2001. ماذا قال؟ قال الإرهاب في السنوات الخمس الماضية من 95 إلى 2000 أكثر شيء تركز في أمريكا اللاتينية، مش في الشرق الأوسط، في أمريكا اللاتينية أكثر شيء أيها الإخوة، ثم في أوروبا، ثم في أفريقيا، ثم في آسيا، ثم في الشرق الأوسط. هكذا الحمد لله أقل النقاط نحن في النجاح الإرهابي، أقل شيء باعترافهم، هم يعرفون ذلك. في سنة واحدة أيها الإخوة، ومن بين يقول التقرير نماذج الإرهاب 2001 هكذا اسمه، يقول التقرير من بين 200 عملية ضد المصالح الأمريكية في العالم 187 عملية في أمريكا اللاتينية، أكبر مكان للإرهاب. وأما في الشرق الأوسط عمليتان فقط. هكذا إذن الإرهاب الشرق أوسطي العربي الإسلامي، سموه ما شئتم أن تسموه، إرهاب قزم، إرهاب صغير، إرهاب حقير، إرهاب لا يخوف أيها الإخوة ولا يفزع، لكن أريد له أن يكون بعبع عني ونفخ فيه. تأتي نيوز ويك أيها الإخوة قبل غزوة منهاتن، قبل ضربات 11 سبتمبر أيها الإخوة بأشهر، أعتقد بشهرين ثلاث أشهر، وتنشر ملفا كاملا عن القاعدة وإبن لادن وأنهم يمتلكون أسلحة جرثومية بيولوجية بل وأسلحة نووية ذرية أيها محمولة في شنط سامسونايت. أفلام هوليوود، أفلام ما شاء الله، هذا رأيها في الأفلام، شنطة، شو هذا؟ ما هذا الاستهبال؟ ما هذا الاستغفال للعالم؟ لو كانت القنابل الذرية بشكل سامسونايت لدمرت هذه الكرة المعمورة منذ سنوات وسنوات. مسألة سهلة الحمل ما شاء الله وسهلة. لماذا؟ لبعبعة القاعدة يراد لها أن تستحيل بعبعا كثيرا، وأن يعتقد المسلمون المساكين قبل غيرهم أنها تشكل خطرا حقيقيا على أمريكا. وبعد ذلك كما قلت لكم القاعدة لا عنوان ولا موقع، فأصبحت كوست، أصبحت شبحا يظهر ويختفي بحسب المخرج الأمريكي. المخرج تعرفون لعبة الإخراج، هذه هي لعبة الإخراج، إخراج السياسة والكوارث العالمية بحسب المخرج الأمريكي، يظهر هذا الشبح ويختفي. ومن الذي يدفع الفاتورة؟ نحن المساكين الببلان المسلمون، ليس الإرهابيين، مساكين حتى معناه شرف أن نكون إرهابيين، الببلان. هم ينظرون على أن جماعة ببلان بريال مثل المصريين، أنا متأكد لا يعفو أننا نمتلك حتى شرف أن نكون. طبعا بعضنا صدقوني من بينكم قد أرى هذا في عيون البعض، قد يرتاب ويسخر من منطقي هذا، يقول مسكين يعني أنت تفهم ما يفهمه العالم، يا أخي اسكت كف عنا القاعدة، تعرفون لماذا؟ هذا مسكين لأنه هذا مفكر بوخر أيضا، من كثرة ما يسمع ويأخذ الساسة، طبعا محترمون هنا في أوروبا يتكلمون لكن صدقون يفهمون ما لا نفهم، والله العظيم لا يعتنقون ولا يعتقدون بما يقولون، لكنها سياسة ومصالح مشتركة، يخرجون كلهم يؤكدون نفس السيناريو أيها الإخوة بطريقة أو بأخرى. فلا يبقى على المساكين أمثالنا الذين ليس لديهم أي وثائق، لكن صدقون عندنا شيء واحد، ما عندنا وثائق صحيح، عندنا عقل نستطيع أن نفكر، نستطيع أن نحلل، نستطيع أن نفكك، أن نركب، وسنفهم لا ريب أننا سنفهم لماذا يحصل لبعض أيها الإخوة نوع من هذا الشك النبيل ثم يبدأ يبحث فيصل. نحن لا نعطي أنفسنا حتى فرصة الشك، نبتلع كل شيء كما يلقى إلينا، خطأ. ما كانت القاعدة وما كان لها أن تكون في يوم من الأيام قوة خطيرة حقيقية تهدد الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن تهدد العالم الغربي بأسره. بعبع أمريكا صنعت، بالونة نفختها أمريكا، وسترون تحدي هذا، سترون قبل انتخابات السيد جورج ووكر بوش سيقبض على إبن لادن أبو الظواهر، كيف أخبض على صدام حسين؟ مستحيل أن للظواهر وإبن لادن من مناعة والحصانة أيها الإخوة، ما لرئيس دولة بكل أجهزة الدولة حتى بعد أن راحت الدولة سيقبض عليهم. لماذا؟ لدعم الانتخابات. وما يحدث كل هذا يصب في خانة طبعا البيان المريض، قرأتموه البيان الذي أسند إلى القاعدة، قلت لكم سأسأل سؤالا جريئا جدا وأجري على الله، لصالح من ننشر هذا البيان؟ من الذي أوعز بنشره؟ صحيفة عربية في لندن نشرت، من؟ كيف؟ كيف؟ بأي طريقة؟ سؤال كبير محرج، لابد أن نسأل، نتزعل، نبدأ نتشكك في كل شيء. نشر البيان، والبيان يقول أيها الإخوة، البيان يقول كفى الآن، نحن أوقفنا العمليات في إسبانيا. لماذا؟ لأنه سقط حزب أزنار اليمين المحافظ، سقط. إذا البيان أيها الإخوة هذه لهجة أمريكية، صدقوني هذا من يحب أن يقول هذا بالضبط الأمريكان ستسألون لماذا؟ تعرفون لماذا؟ تصور نفسك أوروبيا هنا غربيا أو شرقيا حتى، ستفرح لهذا البيان يقول لك صوتك لا قيمة له، سياستك الداخلية والخارجية، الانتخابات، الحكومة، الحكومات، أنا سأمددها بالنيابة عنك، وأنت ستستفز وسترفض هذا المنطق بالكامل، صح ولا لا؟ ولذلك أمريكا أو الذين صاروا هذا البيان خدمة لأمريكا لا أدري يقولون للغربيين والحكومات كلنا في الهوى سوا وكلكم مهددون، والحكومات هنا مهددة، ستسقط حكومات وتظهر حكومات لا بناء على قناعات الناخبين الحقيقية، بناء على مراد الإرهابيين الإسلاميين. فهمتم الرسالة؟ هذه أول فقرة، أول باراجراف في البيان. وقفت هكذا أنا مذعورا أمام هذه الفقرة، قلت ماذا؟ ما الذي يخالف؟ ما الذي ينشر؟ من المستفيد؟ فكروا. قال توقفوا عن العمليات، لأن هدفهم كان إيه؟ هدف الانتخابات. إذا الذي صور وفاز هي القاعدة كما قال بعض المعلقين مستظرفا أو متظرفا. لا، الموضوع بالعكس تماما، شيء أكبر من ذلك بكثير أيها الإخوة، شيء أكبر من ذلك بكثير، إلى آخر ما هناك. فكروا البيان وفكروا فيه أيها الإخوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا علينا أن نفعل هنا نحن كمسلمين؟ هذا سيكون سؤالنا جميعا، ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ نفسية اللامبالاة ونفسية الترقب ونفسية الانتظار التي ذبحت العرب وذبحت المسلمين عبر القرون. عندنا نفسية انتظار، ننتظر، سننتظر الكارثة التي ستحل بنا وبعد ذلك لكل حال الحديث. هذه نفسية انتحارية، يصبح الانتظار يساوي الانتحار تماما. علينا أن نتحرك بدأب وبذكاء إذا تاحت لنا أي فرصة، وهذا غير كافي، يجب أن نخلق الفرص لكي نبرز أيها الإخوة على الأقل بعض قناعاتنا، جزءا من الصورة التي قد يكون مخفيا، الذي قد يكون مخفيا، أن نقول بعض ما عندنا، أن نساهم. للأسف خجلان أن أقول أن نساهم في تحسين صورتنا، لأنني كفرت الآن بطريقة الصورة هذه. ما لا لا لا أصدق أيها الإخوة. تعرفون لماذا؟ لأن الغربي يقول أيضا أنا الصورة لا تعنيني، تعنيني الحقيقة. صحيح، هم كذا يشكون فيها، ولذلك خطبة مثل هذه لن تعجبهم كثيرا، يقولون كلام جميل، هذا ضد الإرهاب الرجل، ضد الجرائم، لكن هذا كلام وعظي، كلام منبري. نفسية هؤلاء، عقلياتهم، منطلقاتهم ربما يكون أمرا مختلفا تماما، يكون هذا تحت الضغط، تحت هاجس الخوف. صحيح، مع أننا أيها الإخوة ولله الحمد لا نقول إلا قناعاتنا، ولو كان لدينا قناعات أخرى سنقولها مهما كلفنا الأمر. هكذا هي مصداقية المسلم الحقيقي، الحمد لله تبارك وتعالى، مصداقية المسلم، مش المسيس سياسة عفنة رديئة. المسلم الحقيقي أيها الذي يقدس الحقيقة أيها الإخوة ويرغب في الحقيقة وفي بث الحقيقة، فهم سيقولون الصور لا تعنينا كثيرا، تعنينا الحقيقة، حقيقتكم الواقعية ليست مشرفة، ليست مطمئنة، مخيفة، ونحن علينا أن نساهم في إرساء أمننا واستقرارنا. صحيح من حقهم، لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك في حدود العدل، في حدود ألا إيه؟ ألا يعم الظلم الصالح والطالح. وكما قلت لكم يعني هذا مزيد مثل هذا أيها الإخوة، وكثير مثله في أوروبا. أين فيه عناصر الذين يفكرون بطريقة الانتقام والثأر والتفجير والقتل؟ والله تقريبا معدومون، مستحيل أن يكون لهم نسبة مئوية. لماذا يضخمون؟ لماذا يراد لهم أن يصوروا أنهم شطر كبير من الإسلاميين المعاصرين؟ بالعكس، هذا عكس وقلب الحقيقة أيها الإخوة، عكس وقلب للحقيقة. سأقول شيئا مهما جدا الآن يخصنا نحن أيها الإخوة كمسلمين، لو سأل سائل هل تستبعد يا أخي أن الذي يستسهل إطلاق دعاوى وألقاب التبديع والتشريف والتكفير والردة على عباد الله المسلمين ومن بينهم علماء فضل وفقهاء، يعني عالم وفقيه في حجم الدكتور قرضاوي حفظه الله، يقال عنه الكلب العاوي، منطق فكر ديني، فكر إسلامي، فكر مجاهد، الكلب العاوي يوسف القرضاوي، سأسأل سؤال أنتم ستسألونني، كم هي المسافة التي تبقى أيها الإخوة لتفصل بين هذا الفكر وبين سفك الدماء؟ أنا سأقول معدومة، انتهى خلاص. إذا انحططنا إلى هذه الوهدة وبدأنا إيه؟ ننتحل ونصطنع هذا الأسلوب أيها الإخوة في الكلام وفيما يعرف بالاجتهاد واستخراج الأحكام وتحديد المواقف، فالمسافة الفاصلة بين هذا الأسلوب، بين هذه الوضعية الفكرية العفنة وبين سفك الدماء معدومة، انتهى، ما في، هذا يساوي سفك الدماء مباشرة. لذلك هذا الفكر خطر جدا جدا، لكن لو ردنا من غير أيضا إيه هاجز التبريع أيها الإخوة، لننبش لنحفر أركيولوجيا ونسأل كيف تم ذلك، من أجل ماذا؟ طيب كيف برز أو برز أمثال هذه الاتجاهات؟ التحرير القريب أيها الإخوة وهو صحيح نسبيا لكنه ليس صحيحا إيه تماما، يقول الظروف، استعمار فلسطين، الانحياز الأمريكي بالذات أو البريطاني لإسرائيل انحيازا مطلقا غير مشروط، الظلم الداخلي، الظلم الاجتماعي، القهر السياسي، التخلف، الأمية، كله صحيح لكن نسبيا. هناك سبب أعمق وأبعد أيها الإخوة وأكثر إيه يعني انحدارا في التاريخ، وهذا السبب مسؤول عنه الاستعمار الأجنبي أيضا، مش تبرير، هذا حقيقة. المستعمر هو الذي شاء أيها الإخوة أن يصيب العقل المسلم بالانقسامية بالفصام، فصم العقل المسلم. العقل المسلم كان عقلا إنسانيا، عقلا طبيعيا، عقل إنسان طبيعي أيها الإخوة يمارس حياته ومعاشه على هدى من دينه، تكامل بلا شك، يمارس حياته، يعيش عصره، يبني حضارته، يرسخ أسس العمران بهدي أيها الإخوة من دينه، تكامل هذا مطلوب. واليوم كنا كذلك، على الأقل اصطنعنا حضارة عالمية ثابت بضعة عشر قرنا. لكن العقل المسلم اليوم هو عقل منفصل، عقل متناحر، عقل متآكل، متناقض ومتناكب، متشاكس. من الذي فصمه؟ من الذي ضربه؟ كيف كانت الخطة؟ وما هي الغاية؟ الخطة كانت أيها الإخوة نعم أن ينشأ أجيال، الآن هذه الخطة فاعلة تماما وصحيحة، أجيال على العلوم الدينية واللغوية فقط، ما شاء الله، يعرف الأصول والحديث والفقه، ويعرف الطبراني، ويعرف ابن تيمية، ويعرف فلان وعلان، ممتاز. ما لا يعرف عن عصره، عن علوم عصره؟ تقريبا صفر. حين تسمعه يتحدث عن عصره أو وضعية عصره أنت تضحك من الأعماق، إذا كنت مثقفا حقيقيا تضحك من الأعماق، وهو بروفيسور أستاذ الدراسات الفلانية في الجامعة الإسلامية الفلانية، تضحك أنت. إنسان في الخمسين في الستين يتحدث ينظر عن مثل هذه السذاجة الفكرية في فهم العالم، طبعا من أين؟ كل هنام بالذي فيه ينضح. المسكين أدمن الماضي، أدمن الماضي، ليس عنده عيون أيها الإخوة تنتسب إلى العصر ليرى بها العصر، هو يرى العصر بعيون ابن تيمية وبعيون الطبري والطبراني وفلان وعلان، فقط هذا هو. هكذا نشئ المسكين، وهذه كانت خطة الاستعمار، فذكروا الاستعمار كان واعيا وهو الذي خطط ونفذ هذه الخطة السوء. وتعرفون منهج دنلو في مصر وغير مصر، خطة إنجليزية واضحة كانت. وفي المقابل أناس أيها الإخوة يلوبون في الحاضر، يتعلمون الفيزياء والكيمياء والسياسة والجيوبوليتيك والاستراتيجية والتاريخ إلى آخره آخره، ولا يعون شيئا من مشخصاتهم الحقيقية، في حالة انبتات كامل عن دينهم، عن محدداتهم، عن شخصياتهم، عن هويتهم، عن تراثهم. وهكذا نشأ لدينا عقل مسلم منفصل متناحر. ألا ترون في العالم الإسلامي كله تقريبا بلا استثناء ظاهرة نشاز مقلقة ومحيرة مخيفة أيها الإخوة؟ الله وحده أعلم بما ستؤول إليها الظاهرة بعد 50 أو 60 سنة. في الشارع الواحد أيها الإخوة ترى السوق القديمة كالمويسكي والحميدية وكذا، السوق القديمة فيها العطارون يبيعون أي من كل شيء زوجين لكل الأمراض والأدواء، حتى اللباس لباس تقليدي، الروائح والعبق تقليدي ينتمي إلى عصور العباسيين أو المماليك. في نفس الشارع تجد المحلات الحديثة بالنيون وفلان وكو وبالإنجليزي طبعا أيها الإخوة، وكل مغلف وبطريقة حديثة تماما، لا يوجد فرق بينها وبين أن يسوق في لندن أو باريس أو فيينا أو غيره، في نفس السوق. في الشارع الواحد أيها الإخوة ترى التي تلبس الميني أو ما هو أقصر من الميني على 24 جرام كما يقال، وتجد المنقبة والتي دست كفاها حتى إيش في قفازين في نفس الشارع، هذه عربية وهذه عربية، هذه مسلمة وهذه مسلمة، شيء غريب. في نفس الشارع أيها الإخوة في نفس المكان تجد من يمتحن لغة الجواحظ وأبي حيان التوحيدي والطبراني وابن تيمية وابن القيم والغزالي والرازي والشهرستاني، في نفس الوقت تجد من يمتحن لغة دريدا ونيتشي وفوكو وأمثال هؤلاء. ما هذا؟ شيء غريب جدا، كيف انفصل مجتمعنا إلى هذه الدرجة؟ طبعا طبيعي جدا وأكثر من الطبيعي أن يتناحر هذا المجتمع وأن ينفصل هذا المجتمع وأن تصدر عنه نغمات نشاز بعد 180 سنة من النهضة لم تخدم هذا المجتمع، بل أرجعته قرون إلى الخلف، دمرت، جعلت بعض الناس يأسون ويصابون أيها الإخوة بنظر إحباطي يظنون معه أن الأفق أصبح مسدودا على أي نهضة أو حركة. خطة استعمارية. ولذلك نصيحة أيها الأخوة لنفسي ولإخواني، إذا أردنا أن نخرج قليلا، ترى هذا ليس حلا كاملا، هذا حل فقط لهذه الجزئية أو معالم حل أو مخترع حل، سموه كما شئتم. نصيحتي أيها الأخوة بما يخص هذه الجزئية أن على المسلم، على الفرد المسلم وعلى المسلم على سواء أن يخرج من هذا الخنقر، أن يخرج نفسه من هذه القوقعة. يجب أيها الأخوة كما يعرف تراثه ودينه ولغته وعلوم شرعه أن يعرف عصره ولغته وتوجهه وسياسته وفكره واجتماعه وفلسفته على قدم سواء حتى لا يكون غائبا. وإذا حدث له هذا التوازن بلا شك أيها الأخوة بلا شك أن هويته نفسها لن تصبح عاملا في التفجير أو التعزيز أو التنويم في نفس المكان، وإنما ستصبح هوية متسعة جدا إذا عملنا بسعة الإسلام ومرونة وعظمة الإسلام. فستصبح هذه الهوية قادرة حتى على استيعاب الآخر، على تقبله، على تفهمه، على التعاطي معه بهدوء بهدوء بهدوء. نحن الآخر أيها الإخوة ضمن نفس الدائرة كما قلنا، يعني قرضاوي آخر صحيح بس كلب عاوي، أستغفر الله من هذه الأوصاف، كلب عاوي غير قادرين على استيعابه أصلا. رجل يحفظ كتاب الله وقدرا كبيرا من سنة رسول الله وقضى حياته كلها في خدمة هذا الدين، هو كلب في الأخير، عاش داعي ويموت كلبا. مصيبة مصيبة أيها الإخوة. يجب أن ندرك أن هناك خللا حقيقيا في ساحة المسلمين، في ساحة الإسلاميين، في ساحة الفكر الإسلامي، سببها ضيق الأفق كما قال الشاعر الصوفي قديما: وليس لشيء كامن جوف صخرة سواها أرض ولا سماء. يقرأ بابا من الأبواب، يقرأ تحليلا لفقيه قديم يريد أن يريد تشكيل وصياغة العالم المعاصر كله شرقي وغربي حسب فهمه ما شاء الله، ويكون سعيدا جدا بنفسه. بعض قائلين كالمسفل لهذه الأفكار، قال لي حتى ها طالبا هم كان لهم وزير الصحة وزير الخارجية وزير التعليم وزير الإعلام وهم شيوخ وما درسوا هذه الدراسة الحديثة. قلت له ولديك ما شاء الله نجحوا واستطاعوا أن يقيموا على أرض طالبان نموذجا حضاريا راقيا، حضارة إسلامية. مسكين مساكين هؤلاء الذين ينتحرون هذه الطريقة، لأنهم للأسف نفس الداء، لأنهم أيها الإخوة بحكم قصر النظر وضيق العطن المدى الذي يعطونه الإسلام ليتحرك فيه هو هذا المدى الدراويشي، ترخي لحية، تعمل عمامة، تقيم الحدود، تعتمر أو تضع حجابها، وهذا منتهى المراد من رب العباد. هذا الدين، هذا الدين، هذا الدين إذا استمر على هذا الطريق والإخوة بلا شك سيجعلنا في أسفل سافلين، وسنكون دائما نحن الأدنيين والمستضعفين، وتضربنا الحالية والعاطلة. صحيح؟ قبل أيام أيها الأخوة أيضا من آخر الإحصائيات والمعلومات، كوريا الجنوبية في 30 سنة تسجل في أمريكا وحدها 1650 براءة اختراع، كوريا الجنوبية. والعالم العربي 300 مليون كله يسجل في نفس الفترة كم؟ أقل من 40 اختراعا. مرحلة لهذا العالم، مرحلة لهؤلاء الأشاوس الأساتذة الذين يريدون أن يقودوا العالم، أن يعلموا البشرية، أساتذة الدنيا يقولون عن أنفسهم. كيف؟ بهذا التخلف؟ نحن أزغين على أنفسنا. ولذلك هنا أيضا ولهذا حديث آخر أيضا، لن نبرئ الحكام الفاشلين أيها الإخوة الذين أفشلوا قضايانا وأرخصوا دماءنا وساهموا أيضا، ساهموا، لا أقول كل العلة منهم وكل الذنب عليهم، لكن ساهموا مساهمة كبيرة، وأي مساهمة في جعلنا نصل إلى هذه الوهلة الزريعة. مهاتير أو محاضير محمد أيها الإخوة الطبيب السياسي رجل الدولة مشروعه كان واضحا تماما، إذا أردت أن لا تترك فرصة للأفكار الهستيرية، للأفكار المتشنجة، للاتجاهات المتطرفة، ماذا تفعل؟ اخدم دنيا الناس، اخدم واقع الناس، وبهدي وبهدى من الإسلام. ما الذي حصل في ماليزيا؟ أكثر دولة إسلامية تشرف كأنموذج أيها الإخوة للنجاح الإسلامي. ما الذي حصل؟ تراجع ما يعرف بالأصوليات أيها الإخوة من 30% إلى 7% من غير سفك دماء، من غير حروب، ومن غير تكفير. لماذا؟ في أنموذج حضاري لم تفلح ولن وما كان لها أن تفلح طالبان بطريقتها في التفكير أن تنشئ مثله على الأرض، لكن محاضير محمد وإخوانه نجحوا. صحيح؟ نجحوا، تراجعت تلقائيا طبيعة الأمور، طبيعة الأمور الله يقول عن إنسان خليل الرحمن إبراهيم صاحب الدعوة التوحيدية أيها الإخوة، أبو الأنبياء التوحيديين، يقول ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. يا رب أخذ لهم معاشا لائقا بهم، اكفهم ضروراتهم، أعطهم كفايتهم، وسوف يقوم إيه؟ عمود الدين. لكن إذا لم تنجح في خدمة دنيا الناس، حياة الناس، تؤمن معاش الناس، ما الذي سيحصل؟ سيصبح الدين هستيريا كهكذا، وسوف نرى جيلا من الترازية الخياطين، ترازية الإسلام، كل واحد يفصل الإسلام على هواه ويقول لك هذا هو الإسلام وهذه نقطة البدء وهذا هو الحل، وسوف تصبح أمة في حالة جنون جماعي كما هو الآن، حالة جنون اشتهاك جماعي للعقل المسلم أيها الإخوة. فإذا أردنا أقول هؤلاء الحكام الفاشلين العاجزين الدمى، وليس الحكام ولا زعماء، والله هم دمى يتحركون ويحركون، هؤلاء الدمى لو أرادوا فعلا أن يحاربوا ما يسمونه بالإرهاب وبالتطرف وبالجهل وبإلى آخره، ليكونوا صادقين ونظيفين وواعين، وليقيموا للناس دنياهم ومعائشهم، وسوف نرى بعد ذلك ما الذي يحدث. سوف يتنفس الإسلام في جو نظيف وجو آمن مستقر، وحينئذ سيقال أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدقونا أيها الإخوة، ونجربها حتى في حدود تجمعات ضيقة جدا جدا، يوم يكون الكلام المجال عفوا مفتوحا فقط على مصراعي للتنظير والكلام والتحليل الوصف والنظري، الكل أساتذة، الكل عباقرة، وطبعا لكن عبقريتهم لا ترقى، عبقرية واحد منهم لا ترقى إلى حد أنها تستطيع أن تقنع الآخر، لا، عبقريات متنافرة، تبدأ متنافرة وتنتهي متنافرة، لكن يوم يعطى المجال للعمل للإنجاز على الأرض لا يتقدم إلا من يحسن، ولا يستمر ولا ينجز إلا من عنده قدرة على العمل والإحسان. وأما أصحاب الكلام، ولذلك النبي لخص الحقيقة الاجتماعية الحضارية بأسلوب النبوي المعجز حين قال إذا أراد الله بقوم سوءا ماذا يعطيهم وماذا يسلب منهم؟ يعطيهم الجدل ويحرمهم العمل، يصبحون منظرين، أساتيد كله، أساتيد كلام، يعرفون كل شيء، عمل ما فيه، إنجاز على الأرض ما فيه. نحن نريد أيها الإخوة وندعو إلى إسلام رسالي حضاري ينجز ويعمل حقيقة هنا كما في بلدنا في كل مكان حقيقة، لكن هذا الإسلام الحضاري الرسالي أيها الإخوة ليس فيه مكان، ليس في خاطرة فيه مكان للعجزة، للقوالية أيها الإخوة، لأصحاب الترف، لأصحاب التسارع الفكرية أيضا، ولضيقي النفوذ بالعكس، للمتنورين الجادين الذين يريدون أن يعملوا وأن يضيفوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وأن يجنب أمتنا المرحومة ما يمكن أن يقع لها من شر، وأن يدرأ عنها الذين يتربصون بها الدوائر، وأن يدير عليهم دائرة السوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يخبر التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في مقامنا هذا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها يا رب العالمين، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم من أرادنا بسوء فأرده، ومن أرادنا بكيد فكده، اللهم اكفنا شرورهم بما شئت كيف شئت إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم أدر دائرة السوء على الذين يعادون دينك وأولياءك ويحادون عبادك الصالحين، فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم تعاجيب قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين.